السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بنلتقي مع هدية جديدة أو هدايا جديدة من هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من خيرة الصحابة. والحقيقة بقول كل حلقة والله هدايا النبي وصلتنا والحمد لله، بس ياريتنا نعرف نقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا كالعادة نفتح علبة الهدايا ونشوف الهدية النهاردة بتاعت مين من هؤلاء الصحب الكرام. حقيقة صحابي الجليل اللي هنلتقي معاه النهاردة أو لولادي، حقيقة خد هدايا كتير قوي، لكن فيهم هدية اللي هي أول هدية، يقينا ورب الكعبة أنا مستعد أدفع عمري كله علشان أفوز بأول هدية هو فاز بها. يا ترى مين صاحب الهدايا للادي؟ صاحب الهدايا للادي هو الصحابي الجليل معاذ ابن جبل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. إيه أول هدية حصل عليها معاذ ابن جبل؟ أول هدية اللي بقول لكم مستعد أدفع عمري كله والله العظيم وعمري فوق عمري في مقابل إن أنا أفوز بالهدية ديت، إن هو النبي قال له وأقسم له بالله أنه يحبه. الحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يا جماعة لما كان بيعوز يوصل معلومة لحد دائما كان يوصلها له في بوتقة من الحب، لأن النبي دعوته بدأت بالحب وانتهت بالحب. بدأت بالحب بحضن جبريل عليه السلام في الغار حينما قال له اقرأ، وانتهت بالحب حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في حضن أمنا عائشة بين سحرها ونحرها، وتعامل مع كل هؤلاء الناس من الصحابة الكرام تعامل معهم بالحب. بالحب حول كفار قريش إلى أصحابه، بالحب خلاهم يبذلوا ويطيعوا ربنا سبحانه وتعالى، بالحب خلاهم يجاهدوا في سبيل الله، بالحب خلاهم يتركوا الديار والأموال والأوطان من أجل أن يهاجروا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالحب خلاهم حملوا هم الدعوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كل دوت كان بالحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يوصل معلومة لمعاذ ابن جبل، هيوصلها له ازاي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقابل معاذ بن جبل، والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، فقال له يا معاذ والله إني لا أحبك، ويكررها له مرتين، مع أن النبي أولا النبي مش محتاج أنه يحلف لأنه صادق الأمين. بقى معقولة أبو جهل وأبو لهب يصدقوا النبي وإحنا ما نصدقش النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فمش محتاج يحلف، هو مجرد ما يقول المعلومة خلاص هي صادقة. فقال له والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، وكررها مرتين، ثم قال له فلا تدعنا يا معاذ أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر الصلاة مش بعد ما الصلاة تخلص، إنما دبر الصلاة بعد ما حضرتك وحضرتك تقروا التشهد، وقبل ما تسلموا بعد التشهد مباشرة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم تسلم. الله، فالنبي بيوصلها له بهذه اللغة، يا معاذ والله إني لو أحبك، ثم يقول له فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قلت دي أول هدية اللي مستعد أدفع فيها عمري وعمري فوق عمري عشان أفوز بها. الهدية الثانية التي أخذها معاذ ابن جبل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة جميعا أن يتعلموا القرآن وأن يأخذوا القرآن من أربعة، كان من بينهم معاذ ابن جبل، والحديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة. أول واحد عبد الله بن مسعود، وبعدين وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة. يبقى أربعة النبي أمر الصحابة أن يتعلموا منهم القرآن ويأخذوا منهم القرآن، ثم بعد ذلك كان من بينهم معاذ ابن جبل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. رقم ثلاثة، الهدية رقم ثلاثة، قلت لحضراتكم قبل كده أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم أين يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فلان دوت أعلم الناس بكذا، فلان دوت أفضل واحد في الحتة ديت، وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفي رواية أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. الله، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح للأمة كلها أن أعلم واحد بالحلال والحرام هو معاذ ابن جبل. يا خبر أبيض، يعني معاذ ابن جبل أعلم واحد في الصحابة بالحلال والحرام؟ أي نعم، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي زي ما بيقول لحضرتك كان عارف كل واحد فيهم بيتفوق في أي حتة، يخبرك ده يتفوق في الحتة دي وده يتفوق في ديت وهكذا، ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المناسب في المكان المناسب. فأعلم الصحابة بالحلال والحرام كان معاذ ابن جبل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يبقى كده ثلاث هدايا. أول هدية إن النبي أقسم بالله مرتين إنه بيحب معاذ بن جبل. الهدية الثانية إنه أمر الصحابة إنه ياخذوا القرآن من أربعة كان من بينهم معاذ بن جبل. وجميل قوي قوي إن النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم يشهد لواحد من الصحابة إن دوت من أفضل الناس في تلاوة القرآن أو في قراءة القرآن أو في أحكام القرآن، ويقول لك اتعلم من دوت، ده النبي هو اللي بيزكي، النبي هو اللي بينقي الأربعة دولت. ليه ما نقاش أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير؟ ودولت يا جماعة من العشر المبشرين بالجنة، ومع ذلك اختار دولت لأن دولت كانوا أتقن أربعة في قراءة القرآن وفي أحكام القرآن وتلاوة القرآن. الله أكبر. يبقى لا محاباة لا مجاملة، مدام في القرآن لا مجاملة، مدام في العلم والدين لا مجاملة. كل إنسان يفرض نفسه بكفاءته بعلمه إتقانه وصدقه وإخلاصه، وهو ده اللي علمهن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة رقم أربعة إن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن معاذ بن جبل مش مجرد عالم وبس يا جماعة، لا، ده بيقول ده هو يوم القيامة معاذ بن جبل حينما يأتي يوم القيامة هيسبق وهيرتقي ويرتفع عن كل علماء الإسلام قاطبة فيما عدا النبي طبعا صلى الله عليه وسلم. هيسبق معاذ بن جبل جميع علماء الأمة بمنزلة ودرجة في الجنة. ما الدليل على ذلك؟ اسمع بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن سعد بسند صحيح، قال: إن معاذ بن جبل أمام العلماء رطوة. الرطوة هي المنزلة والدرجة، بيقول أمام العلماء رطوة. وكان يحب أحيانا صلى الله عليه وسلم أن يثني على معاذ بن جبل فيقول كما عند الترمذي بسند صحيح: نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن جبل. وفوق ده كله كان بيحب معاذ لدرجة إن النبي كان بيتعامل مع معاذ ومع كل الصحابة طبعا بتواضع لا يخطر على قلب بشر. هل يخطر على بالك إن رئيس دولة أو محافظ أو وزير ممكن يجيب واحد من الرعية أو من الناس اللي موجودين عنده في نفس المدينة ديت ويركبه معاه العربية بتاعته؟ صعبة جدا، مش سهلة يعني. فتخيل بقى لما يكون زعيم الأمة وبعدين ونبي الأمة وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أعزكم الله راكب حمار ومركب وراه معاذ ابن جبل. كان معاذ ابن جبل، الحديث رواه البخاري، كان معاذ ابن جبل رضيف النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إلى آخر الحديث. فمعاذ ابن جبل ركب ورا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار واحد اسمه عفير، وخبالك، وده من شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة أدب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي علم الدنيا كلها الأدب والتواضع والخلق بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عمره ما يستنكف على حد أبدا ولا عمره يتكبر على حد أبدا، وكان يتعامل مع الدنيا كلها بكل أدب ولين وتواضع صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بتعامله مع تلاميذ وأصحابه اللي تربوا على دي واللي تعلموا واللي وصلوا للدنيا كلها يعني سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة كمية الهدايا يا جماعة اللي فاز بها معاذ بن جبل زي ما بقول لحضراتكم هدايا كلها جميلة أوي، لكن كان أجملها الهدية الأولى إن النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم يقسم له بالله أنه يحب ويكررها مرتين: والله إني لا أحبك، والله أنا بقعد ساعات كده والله يا جماعة أما أقرأ الحديث ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة بقعد ساعات كده قدام الحديث ده بقول لو الواحد كان مكان معاذ بن جبل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف قدامي وبيقول لي: يا محمود والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، أنا متخيل إن النبي قبل ما يكمل الجملة دي أنا ممكن أطب ميت من الفرحة، لأن معقولة النبي بيحبني أنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا ولا يحب إلا طيبا. يا رب ارزقنا محبتك يا رب ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا يا رب صحبة النبي في الجنة، وارزقنا صحبته في الدوس الأعلى، اللهم آمين يا رب العالمين. وعاذ بن جبل برضو محتاجين بقى نسأل نفسنا معاذ بن جبل فاز بكل الهدايا والمناقب العظيمة دي كلها، ايه اللي قدمه معاذ ابن جبل عشان يفوز بتلك الهدايا؟ احنا قلنا قبل كده يا جماعة ما فيش حاجة عندنا ببلاش، تعمل حاجة تلاقي الايه، تلاقي قدامها الثواب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لانه يعلم من الانسان مجبول على حب الاجر والثواب، في يوم من الايام كما في الصحيح جاءت امرأة وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم وقد رفعت صبيا صغيرا بين يديها، وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ هي سألته ينفع أخده معايا حج؟ طبعا مش هيبقى حج الفريضة بالنسبة للطفل الصغير. قالت ألي هذا حج؟ قال أجل ولك الأجر، مع أن المرأة لم تسأل عن الأجر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حفزها وذكر لها الأجر عشان بعد كده تتشجع أن تاخد ابنها لمواسم الطاعة. إيه اللي عمله بقى معاذ ابن جبل عشان يفوز بتلك الهدايا العظيمة؟ ده اللي احنا هنعرفه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف كمية الهدايا الجميلة التي فاز بها معاذ بن جبل. يا ترى معاذ بن جبل قدم ايه بقى يا جماعة عشان يفوز بتلك الهدايا العظيمة؟ عد معايا بقى 7 حاجات قدمها او 6 حاجات قدمها معاذ ابن جبل رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين عشان يفوز بتلك الهدايا العظيمة. رقم 1، معاذ بن جبل لو تفتكروا حضراتكم لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعد بيعة العقبة الأولى مصعب ابن عمير ليكون السفير الأول للمسلمين أو للدعاء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أول سفير للإسلام في المدينة المنورة كان مصعب ابن عمير. معاذ بن جبل أسلم على يد مصعب ابن عمير وشهد بيعة العقبة الثانية التي تلك البيعة التي كانت نواة عظيمة لإقامة الدولة الإسلامية بعد ذلك في المدينة المنورة. ولذلك كان كثير من الصحابة كان بيبقى في قمة سعادته إن هو يكون ممن شهدوا بيعة العقبة الثانية. يبقى أول حاجة كان من الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية. الحاجة الثانية، معاذ بن جبل كان من أهل بدر جماعة، وأهل بدر دول طبعا لهم فضل ولهم منزلة عظيمة جدا. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقلت لحضراتكم قبل كده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ده مش معناه ان لما ربنا اختار الناس ديت ان الناس ديت ممكن بعد كده تقع في مشكلة او تقع في الشرك او ترتد او تعمل معاصي عياذا بالله كبيرة يعني تقلل من منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. بل المولى عز وجل يعلم علم اليقين، والله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. الله يعلم كل شيء عن المستقبل وعن الماضي وعن الحاضر، فيعلم يقين أن هؤلاء حينما يختارهم المولى عز وجل ويقول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مش معناها أنهم بقى هيعصوا ربنا وهيتركوا الفرائض، بل بالعكس، ده لما ربنا قال كده سبحانه وتعالى ازدادوا طاعة لله وازدادوا خشوعا لله وازدادوا قربا من الله سبحانه وتعالى، لأن تعلموا الوفاء من سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم اللي كان بيصلي قيام الليل لحد ما تتورم قدمان، فلما يسأل عن ذلك تقول له أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى معاذ بن جبل كان من أهل بدر الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رقم 3، معاذ بن جبل لم يتأخر أبدا عن أي غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم، شارك في جميع الغزوات. طب ده انت لسه كنت بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ان معاذ بن جبل أمام العلماء رطوة يعني منزلة ودرجة، يعني الرجل كان عالم يعني عالم ومجاهد، أي نعم عالم ومجاهد، مش فقط أنه كان مكتفي بأنه عالم وبس ولا مكتفي بأنه مجاهد بس، كان عالم ومجاهد وكان أعلم الناس بالحلال والحرام وكان عابدا لله سبحانه وتعالى. دركت النبي يذكره لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمسلم بيسلم وجهه لله، كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كلنا بنقرأ هذه الآية عشان يبقى في تنافس ما بيننا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخر الآيات. رقم 4، سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين ربنا استعمله وكان سببا لو تفتكروا في إسلام عمرو ابن الجموح. فاكرين حضراتكم لما اتكلمنا عن هدايا عمرو ابن الجموح وان هو اسلم بسبب ما فعله ومعه ابنه معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل وبعض الشباب في الحي لما كانوا بيسرقوا الصنم بتاعه ويروحوا مش عارف ايه. حضراتكم عارفين القصه كلها مش عايزين نكررها. فكان معاذ بن جبل من ضمن الناس الذين أسهموا وشاركوا في بفضل الله سبحانه وتعالى في إسلام عمرو ابن الجموح الذي بعد ذلك استشهد في غزوة أحد وكان بعد ذلك من أهل الجنة كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن. الله أكبر. يبقى دي رقم 4 من الأشياء التي قدمها معاذ ابن جبل. فوق ده كله بقى الحاجة رقم 5، شرفه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون سفيرا للدعوة إلى الله في بلاد اليمن. ويوم ما خدوا النبي عليه السلام عشان يودعه ويوصي شوية الوصايا الأخيرة لأن دي كان آخر لقاء، الله أكبر، كان لقاء مؤثر جدا. حينما تكلمت عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كنت بتكلم عن الحتة دي. سيدنا النبي عليه السلام واخد معاذ بن جبل عشان يوصيه الوصايا الأخيرة، هو رايح بقى كرجل داعية في بلاد اليمن. فرايح النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، معاذ بن جبل راكب على الدابة بتاعته والنبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. شوف قمة التواضع يا جماعة، والله العظيم يعني مين يتكلم عن التواضع بعد كده يا جماعة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل للدنيا كلها. معاذ بن جبل واحد من الرعية، واحد من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، راكب الدابة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ماشي بجوار الدابة عمال يوصيه، ومعاذ عايز ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يمنعه ان انت لا تنزل ولا اركب، انت بس خليك وانا اوصيك. وبدا يوصيه، ومن ضمن الوصايا هو بيكلمه بقى ام قال له كلمه في الاخر خلت معاذ بن جبل بكى بكاء شديد جدا. قال له يا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك ان تمر بعد ذلك بمسجدي وقبري. عايز يقول له ده الوحي جاني واخبرني دلوقتي ان انت مش هتشوفني بعد النهارده، انت هتروح بلاد اليمن يا معاذ وهتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد ما تيجي هكون أنا مدفون في قبري صلى الله عليه وسلم. فبكى معاذ بن جبل بكاء شديدا. تخيل حضرتك لما تكون متربي بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم وعايش مع النبي بتتعلم من أخلاقه وسمته وهديه وشايف رحمته وصدقه وأخلاقه ووفاءه صلى الله عليه وسلم وحنيته، وبعد ده كله يجي النبي نفسه يقول لك انت مش هتشوفني بعد النهارده، ده اخر لقاء بيني وبينك يا فلان. ده اللي حصل مع معاذ بن جبل. قال له انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا، وانك عسى ان تمر بمسجدي وقبري، مش هتشوف بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم في بيته صلى الله عليه وسلم. وذهب معاذ بن جبل داعية إلى الله عز وجل مبلغا هذا الشرع الكريم ومبلغا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد اليمن. رقم 6، معاذ بن جبل يا جماعة شارك في الفتوحات الإسلامية وكان قائد الميمنة في معركة أجنادين وفي معركة اليرموك. ولعل وعسى أن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا فيما بعد أشرح لكم جميع الفتوحات الإسلامية شرحا مفصلا وافيا كاملا إن شاء الله، وتشوفوا بقى روعة الأحداث اللي حصلت في الفتوحات الإسلامية سواء كانت في بلاد فارس أو اللي كانت في بلاد الشام، شيء عجيب جدا جدا وكانت فيها أحداث في غاية الروعة. رقم 7 يا جماعة، معاذ بن جبل مات شهيدا. معاذ بن جبل أي نعم مات شهيدا، وكان كما نعلم أن الشهداء فقط مش هم اللي بيموتوا في يعني الغزو في سبيل الله، وإنما هناك الشهداء من الشهداء المطعون والمبطون والحريق وصاحب الهدم وغير ذلك من الشهداء. فالشهداء كثير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أعلاهم الذي يجاهد في سبيل الله ويقتل شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المطعون شهيد. معاذ بن جبل مات في طاعون عمواس، وكان بيتكلم بقى دايما عن الطاعون، كان يقول إنه دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم وموت الصالحين فيكم وشهادة يخص الله بها من يشاء من عبادي. معاذ بن جبل لما جاء للطاعون وأصيب بالطاعون هو وأسرته، يعني هو مات هو وأسرته كاملين في طاعون عمواس في بلاد الشام. فلما حضره الموت قال كلمات عجيبة جدا ومؤثرة جدا، قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، ثم قال مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغيب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني لم أكن أحب الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر، ومات معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. قد إيه الإنسان تأثر بكم الهدايا العجيبة والعظيمة جدا اللي فاز بها معاذ ابن جبل، وقد إيه إحنا محتاجين إن إحنا ربنا يكرمنا إحنا كمان ونشوف إيه اللي ممكن نقدمه لخدمة هذا الدين. يا جماعة، اللي يقدر يكون عالم جزا الله خيرا، واللي مش قادر على الأقل يكون يعني محبا لأهل العلم وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدال على الخير كفاعل. مش قادر لا أدعو إلى الله ولا أدل الناس على خير، يعني ابذل مالك لخدمة هذا الدين العظيم ولخدمة بلاد المسلمين. يعني إن لم تستطع أن تفعل أي خير فكف شرك عن كل الناس من حولك، فتلك صدقة تتصدق بها على الناس من حولك. عشان كده بقول دائما يا جماعة، يعني كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قيمة المرء ما يحسن، قيمتك في الحياة ما تحسنه وما تقدمه وما تبذله، خدمة دينك وخدمة وطنك وخدمة أهلك وخدمة مجتمعك. حاول دايما تكون عنصر فعال لخدمة الإسلام والمسلمين، ابذل حياتك، اقعد فكر كده ممكن أقدم إيه لخدمة هذا الدين العظيم. والله العظيم يا جماعة، شوف بأشياء بسيطة جدا ممكن تخدم دينك بأشياء يعني أقول لك حاجة، كو أنفسكم وأهلكم نارا يعني وقودها الناس والحجارة، ابذل جهدك حتى مع زوجتك مع أولادك، اقعد علمهم القرآن، علمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم سيرة الصحابة، اقرأ لهم من كتاب رياض الصالحين، علمهم الأخلاقيات والآداب التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. دي خدمة كبيرة جدا لدينك والمجتمعك والأسرتك والأولادك ولنفسك يوم القيامة إن شاء الله لما تيجي تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد أديت الأمانة في أسرتك. ربنا هيكرمك وربنا سبحانه وتعالى هيسعد بيك ويسعد بك النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلقاه على الحوض لتشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.